إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد امتن علينا بأن جعل الليل لنسكن فيه، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، فذاك لنسكن فيه أي الليل، وهذا أي النهار لنبتغي فيه من فضله. وقال: وجعلنا نومكم سباتا. وقال عز وجل: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. والله تعالى يتوفى النفوس وفاة صغرى بالنوم، ووفاة كبرى بقبض الأرواح من أجسادها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي مناننا عبرة، كما أن في استيقاظنا بعد نومنا عبرة في البعث والنشور. والله سبحانه وتعالى جعل لنا في سائر أحوالنا ما نذكره به عز وجل. الذين يذكرون الله قياما وقعودا، الذين يذكرونه عند نومهم وعند استيقاظهم، إن ذلك دليل على تعلق قلوبهم به عز وجل. وقد جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم آداب لنوم المسلم، ومن ذلك ألا يؤخر نومه بعد العشاء إلا لحاجة، وإغلاق الأبواب وإطفاء النيران قبل النوم، وذكر اسم الله عليها قبل إطفائها وإغلاقها، والوضوء قبله، ونفض الفراش قبل الاضطجاع عليه، وأن يرقد على شقه الأيمن ويتوسد يمينه، يضع كفه اليمنى تحت خده، وأن لا يضطجع على بطنه أثناء نومه ليلا أو نهارا، لأنها ضجعة يبغضها الله، وهي ضجعة أهل النار. وقراءة شيء من القرآن قبل النوم، وهكذا الأذكار الكثيرة الواردة، إن في هذه السنن التي جاءت في سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عبرة وذكرى. وإن من تأمل في أذكار النوم الواردة ليجد ما يربط القلب بالله عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة كما جاء في رواية، والمراد بالمعوذات الفلق والناس، وتضاف إليهما سورة الإخلاص التي فيها الأساس وهو توحيد الله عز وجل. فله الأحدية والانفراد والكمال والصفات العلى والأفعال المقدسة، كل الخلائق مفتقرون إليه، محتاجون إليه، راغبون إليه، وقد كمل في حلمه ورحمته وسؤدده، وقد كمل سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، لا شريك له ولا والد ولا ولد ولا زوجة، سبحانه معاني سورة الإخلاص. وسورة الفلق التي فيها اللجوء والاعتصام والتحصل برب الفلق الذي فلق الإصباح والحب والنوى، إنه رب السماوات والأرض، إنه يعيذ من استعاذ به، إنه يعيذ من استعاذ به من سائر الشرور. وهكذا يستعاذ برب الفلق من شر ما خلق من سائر الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية وما يكون في الليل من هذه الدواب الطارقة والشرور الغاشية، ومن شر السواحر اللاتي يستعن على سحرهن بالنفس في العقد التي يعقدنها في السحر. وكذا الالتجاء إلى الله معتصما به من شر الحاسد الذي يحب زوال النعمة عن المحسود، ويدخل فيه كل عائن وكل عائن يترتب على إصابته بالعين الضرر بهذا المعيون. وهكذا سورة الناس التي اشتملت الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها، ومن فتنته ووسوسته في صدور الناس التي يحسن لهم بها الشر ويثبطهم عن الخير وينشط إرادتهم لفعل ما يخالف أمر الله تعالى، يوسوس ويخنس يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه، ثم يعود ليوسوس إذا انقضى الذكر. وهكذا يتحصن بالله تعالى رب الناس وملكهم وإلههم من شر هذا الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. والاستعاذة بالله من الجن عموما ومن الإنس من شرورهم، إنها تلك الاستعاذات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه إذا أوى إلى فراشه ليقرأها فيه، ليقرأها فيهما، كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه. فهكذا بعد أن يقرأ وينفث أو ينفث ويقرأ يمسح الرأس والوجه وما أقبل من الجسد، فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، ينفث ويقرأ، ويقرأ وينفث، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وهذا الريق الخارج بالقرآن، هذا النفس الخارج بالقرآن مبارك وسبب لحفظ الله تعالى، فيمسح رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، ثم يجمعهما مرة أخرى ليقرأ وينفث بهذه السور 3، ويمسح وجهه بعد رأسه وكذلك ما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. ويتأكد هذا حين يكون مريضا، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده، كلما استطاع أن يطاله من جسده. قالت عائشة فلما اشتكى أي مرض كان يأمرني أن أفعل ذلك به. إذا أوى إلى فراشه يقرأها وينفث حالة القراءة، يمسح بهذا الريق والنفس الخارج من القرآن، فإنه هواء معه رذاذ قليل. هكذا هو النفس الذي يفعله المسلم في كفيه بعد أن يقرأ المعوذات، تحميه وتحفظه بإذن الله. فتأمل كم فيها من المعاني العظيمة التي حوت الاستعادة بالله رب العباد، رب الإنس والجن، من شرورهم جميعا، بل ومن شرور كل المخاليق حتى الحي والعقرب والدواب وكل ما يتحرك في الليل، ومن شر ما خلق. ومن الأذكار أيضا ما روى البخاري عن علي رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي فأتته تسأله خادما فلم توافقه، فذكرت لعائشة أي حاجتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له، فأتانا تقول فاطمة، يقول علي رضي الله عنه، فأتانا أي أنا وفاطمة وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري، جلس بينهما عليه الصلاة والسلام، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماه؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 واحمدا 33 وسبحا 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتماه. لقد اشتد على بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى من الخدمة في البيت، وهذا من وظائف الزوجة، كانت تطحن وكانت تخبز وكانت تقم وتنظف وهكذا، شكت إليه ما تلقى من الخدمة وقد صار في يديها وكفيها خشونة. ومن طبع النساء الملمس الناعم في الجلد، لكن الخشونة بسبب الخدمة، فسمعت أن عنده عبيد وإماء قد جيء بهم في الغنائم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليترك أيتام بدر وفقراء المسلمين ليخص ابنته بشيء، ولذلك فإنه ذكر صلى الله عليه وسلم الذي منعه من إعطاء فاطمة هذا، لا يمكن أن يترك أيتام بدر، ثم دلهما على ما هو خير لهما من الخادم. هذه الأذكار قبل النوم، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، إنها تقوي البدن، إنها تقوي البدن وتعين الإنسان على أداء الوظائف اليومية. فإذا حتى أصحاب الأعمال الشاقة تعينهم هذه الأذكار التي يقرؤونها قبل النوم على أداء أعمالهم اليومية. إن الذكر يقوي البدن كما يقوي القلب. وأيضا من الأذكار قبل النوم قال عليه الصلاة والسلام إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعك. باسمك، هذه الباء للاستعانة والتماس البركة من الله تعالى. باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، وأستعين بك على رفعه والنهوض والقيام عند الاستيقاظ. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها. تذكر هذا الدعاء جيدا، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها. فاحفظها بأي شيء؟ قال فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قد يدخل في فراش الإنسان من الدواب وغيرها ما يدخل من المؤذيات، ونفض الفراش بطرف الإزار الذي يلي الجسد وهو داخلة الإزار فيه معنى خاص في طرد وإزالة ما يضر، لا يدري ما خلفه على الفراش من بعده، لا يدري ما خلفه عليه، فلذلك ينظفه وينفضه قبل أن يضطجع عليه. وقد جاء هذا النفض ثلاثا كما في رواية أخرى، بثوبه ينفض هذا إذا احتاج، أما إذا كان الفراش مكشوفا يدري ما عليه إنه أمامه. وكثيرا ما ينام الناس في الأماكن المفتوحة وغيرها كما يحصل في الأسفار والنزهات، فليتذكروا جيدا هذا الحديث، النفض بداخلة الإزار أو طرف الثوب إنه المحافظة على صحة الإنسان. ثم يضطجع على جنبه الأيمن، فماذا يقول إذا اضطجع وهو سيدخل في وفاة؟ هل هي وفاة صغرى أم وفاة كبرى؟ لا يعلم ذلك إلا الله، لأن الله يقبض الأنفس في النوم ويقبض الأرواح من الأجساد قبضا تاما في الوفاة، وقد يحدث ذلك أثناء النوم فتقع الموت الكبرى أثناء الموت الصغرى. فيقول وهو يسلم أمره إلى الله، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي حبستها، إن قبضت روحي من جسدي قبضا تاما وهي الوفاة الكبرى فارحمها، وإن أرسلتها، وإن أرسلتها وتركت هذه الروح ترجع إلى الجسد عند الاستيقاظ ولم تقبضها القبض التام فاحفظها. فهذا يناسب هذا، فإن قوله إن أمسكت نفسي احتبستها فارحمها، وفي رواية فاغفر لها، هذا إمساك الموت ويناسبه طلب الرحمة والمغفرة، وإن أرسلتها استمرار البقاء فإن الحفظ يناسبه. ولذلك سأله ربه فاحفظها، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والله تعالى يحفظهم بمعيته وبركته ونصرته وتأييده، وهو خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وأيضا فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام اضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، توسل إلى الله، توسل إلى الله بربوبيته. قال ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، سواء كان شيطانا مريدا، شيطان إنس أو شيطان جن، سواء كانت حية أو عقربا أو دابة، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. والله تعالى قد أخذ بالنواصي وملك النفوس والأرواح والأشياء، أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. يسأله ربه قبل أن ينام، إن هموم الدين عظيمة، وإن الفقر شديد، وإن حاجة الإنسان ملحة، ولذلك يسأل ربه بهذه الأشياء الحفظ ضمنا، لأنه يقول أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، ثم يعيد سؤال الله بأسماء عظيمة، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين. إن الدين شديد، إن وطأته عظيمة، وإنه مما يكرب الإنسان ويصد مضجعه ويمنعه من النوم، ولذلك فقد سأل ربه هنا قبل أن ينام اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، كل شيء من المخلوقات، وكل المخلوقات في سلطانه تعالى. ثم الدين قد يكون لله، قد يكون حقوقا لله يدري عنها أو لا يدري عنها، قد تكون صلوات تركها وصيام فرط فيه وزكوات قصر فيها، حقوق لله من كفارات اليمين، وكثير من الناس يحلف ولا يكفر، وينذر ولا يفي، ففي رقبته ديون لله تعالى وديون للعباد، وما أكثرها استعارة أشياء واقتراض أموال، كلها ديون، شملها هذا كله بقوله اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ولا شك أن فقر النفس، فقر النفس عظيم وأشد من الافتقار إلى المال، فإن من الناس من في نفوسهم من الخصال الذميمة ما تجعلهم يحتاجون كثيرا لمثل هذا الدعاء. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه، إنها نومة القانع، إنها نومة المتواضع، وضع يده تحت رأسه، ليس كالذي ينام على بطنه ويمد يديه ليستولي على الفراش استيلاء، ولكنه ينام نومة المتواضع، يضع يده تحت رأسه وهو مضطجع على جنبه الأيمن، ثم قال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. يسأل الله وقاية العذاب، قد تكون هذه آخر الحياة وآخر نومة وقد يقبض فيها، ويتذكر الآن بهذا النوم البعث والنشور الذي سيكون في الآخرة، ولذلك قال اللهم قني عذابك يوم تجمع، وفي رواية تبعث عبادك. يعظ الإنسان نفسه قبل النوم ويسأل ربه السؤال الذي يحتاجه جدا يوم الدين، يضع يده اليمنى ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ولما كان النوم في حكم الموت وكان الاستيقاظ كالبعث ذكر نفسه بهذا، إنها تذكرة عظيمة، اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك تائبين، إليك أواهين منيبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وافتحوا لإخوانكم يفتح الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك الملك، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخلفائه وأزواجه وذريته الطيبين وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اللحظات الأخيرة قبل النوم، قبل الموت الصغرى، إن هذه الشريعة العظيمة التي جاءت بهذه الأذكار والعبادات شاهدة على عظمتها. فأين هذا في ديانات القوم الآخرين؟ هل تجد مثل هذه الأذكار ومثل هذا الدعاء ومثل هذه التوبة والإنابة والتوديع لليقظة قبل النوم؟ يختم الإنسان حياته ذلك اليوم بذكر ربه عز وجل. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، لا مأوى له ولا راحم ولا عاطف عليه ولا وطن ولا سكن، هناك أناس مشردون وهنالك أناس جائعون. فهو يحمد ربه إذا أوى إلى فراشه على النعم التي أولاه إياها في يومه وحياته، فيقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، كفانا وحفظنا وحمانا وآوانا، يحمد الله على النعم. فهذا من أذكار النوم. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ يعني من أبيك. قال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر الحديث وفي هذه الرواية سؤال الله العافية. ثم إن مما يقوله المسلم قبل نومه أيضا ما جاء من قراءة سورة تبارك، فإنها تنجي من عذاب القبر، ومصحف عند الرأس مع نور يقرأ به يجعله من الفائزين بثواب عظيم في قراءة هذه السورة، فإذا نشط لأكثر من هذا فليضف إليها ألف لام ميم تنزيل السجدة، فقد ثبتت قراءتها قبل النوم أيضا. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يقرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة، من قرأ بهما في ليلة كفتاه، من قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه، والآية التي بعدها كفتاه وأجزأت عنه ولو فاته قيام الليل، وكفتاه من شر الشياطين، وكفتاه من كل سوء، ودفعت عنه شر الإنس والجن. هاتان الآيتان من آخر سورة البقرة فيهما إعلان الإيمان بجميع الأصول بالله ورسله وكتبه إنه إعلان الطاعة والانقياد وطلب الإعانة من الله والمسامحة على التفريط وعدم المؤاخذة في الخطأ والنسيان. إنه سؤال الله عز وجل أن يغفر القصور ويتجاوز عن الزلات. وأيضا فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على قراءة آية الكرسي، كما علم الشيطان أبا هريرة لقاء أن يفكه وقد قبض عليه وكان على صورة غير صورته الحقيقية. وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام يسرق، فقبض عليه أبو هريرة فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه توسل إليه بعيال وفقر وحاجة فأطلقه أبو هريرة شفقة عليه. وهكذا تكرر، فلما كانت الثالثة وهم برفعه استغل الشيطان حرص أبي هريرة على العلم، وهو يعلم أنه الحافظ الأول في الإسلام لروايات النبي عليه الصلاة والسلام في عهده، فطلب منه أن يطلقه لقاء أن يعلمه آية إذا قرأها قبل النوم لن يزال معه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، فعلمه إياها. كانت تلك الحكمة التي صدق بها الكافر وهو كذوب، وقبول الحق حتى من الشيطان ما دام قد أخبر بالحق فلا يقال هو باطل لأن الذي قاله كذاب أو لأن الذي قاله كافر، يؤخذ الحق والحق ما وافق الكتاب والسنة من أي إنسان قاله. ولا يستطيع أن يرى الشيطان على صورته الحقيقية الناس في الدنيا، لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لكنهم يتخيلون للناس بصور ويتشكلون لهم بأشكال قد تفزع وقد تشكل بصورة. فألقى أبو هريرة القبض عليه، والجن يأكلون من طعام الإنس ويأخذون ويسلبون ويسرقون ويخدعون، ولكن فضل آية الكرسي عظيم جدا. هذه الآية التي تحمي صاحبها وقارئها بإذن الله تعالى، تحميه من الشيطان، لا يقربه شيطان، لكنها يجب أن تقال بنية صادقة وإقبال على الله وإيمان بما فيها. هي عشر عبارات مستقلات، عشر جمل مستقلة. هذه الآية العظيمة، أعظم آية في القرآن الكريم، وفيها من أسماء الله الحسنى وما تدل عليه من السمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك، وقيومية الله تعالى وقيامه بنفسه وقيامه بغيره عز وجل، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، ولا تقوم السماوات والأرض إلا بأمره سبحانه وتعالى، قام بنفسه عز وجل وقام بغيره سبحانه وتعالى، له الحياة والقيومية، لا يأخذه نوم ولا النعاس، وهو مالك السماوات والأرض عز وجل، لا يحيطون بشيء من علمه وهو يحيط بهم جميعا ولا يحيطون به علما، وكرسيه وسع السماوات والأرض، والكرسي موضع القدمين فكيف بالعرش، وهو أكبر من الكرسي بكثير جدا، وسع كرسيه السماوات والأرض، كل السماوات والأرض في الكرسي شيء يسير جدا، والكرسي في العرش شيء يسير جدا، والله أكبر من العرش وأكبر من الكرسي وأكبر من السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وهو العلي على عباده، علو الذات وعلو القهر والغلبة وعلو الصفات سبحانه وتعالى. ويختم المسلم الأذكار عندما يقول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الجليل، إنه قد علمه علم البراء ذكرا فقال: إذا أردت مضجعك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، فإن مت مت على الفطرة. إذا أردت أن تضطجع توضأ وضوءك للصلاة لتبيت على طهارة، لو بغتك الموت فأنت على طهارة، والعبد يبعث على ما قبض عليه. ولتكون هذه الطهارة أصدق للرؤيا وأبعد عن تلاعب الشيطان. ثم اضطجع على شقك الأيمن، هو أسرع للانتباه وأيقظ للقلب وأصح للبدن، وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، أسلمت ذاتي كلها، وأسلمت وجهي ووجهته إليك مخلصا لك الدين. لقد استسلمت وانقدت وجعلت نفسي منقادة لك تابعة لحكمك، وفوضت أمري إليك توكلت عليك في أمري كله، وألجأت ظهري معتمدا في أموري لتعينني على ما ينفعني. وخصه بالظهر لأن العادة جرت أن الإنسان يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه، رغبة ورهبة إليك، راغبا في ثوابك ورحمتك وفضلك، وراهبا من غضبك وعقابك ونقمتك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، لا ملجأ من أحد إلا إليك، ولا ملجأ منك إذا خسناك إلا إليك. كل أحد إذا خست هربت منه إلا الله، إذا خسته هربت إليه. آمنت بكتابك الذي أنزلت، القرآن وكل الكتب الصحيحة السابقة غير المحرفة، ونبيك الذي أرسلت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فإن مت مت على الفطرة. هذا من فائدتها إذن، على الفطرة، على الإسلام، على الدين القويم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، على التوحيد، على ملة إبراهيم. يقول البراء: فجعلت أستغفرهن، أتحفظهن، وأرددهن، فقلت: وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا لا. قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. إذن لا بد من المحافظة على الأذكار بنصوصها، إنها توقيفية متوقفة على الدليل. وفي هذا الحديث ثلاث سنن: الوضوء عند النوم، والنوم على اليمين، وختمها بذكر الله. قال: اجعلهن آخر ما تقول. فسبحان الله الذي شرع لنا من هذه الأذكار ما نختم به يومنا قبل النوم لننام على ذكره، وهنيئا لمن وفقه الله للأخذ بهذا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا لك ذاكرين شاكرين. اللهم اغفر ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر المجاهدين، واحمي حوزة الدين. اللهم اقسم ظهور المحتلين لبلاد المسلمين، وردهم على أعقابهم صاغرين. اللهم أنزل نقمتك بهم يا رب العالمين، وزدهم عذابا فوق العذاب. اللهم أرنا في أعدائنا ما تقر به أعيننا، اللهم أرنا فيهم آيات من عندك تشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم إنا نسألك النصر لهذا الدين، والحفظ لبلاد المسلمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، واقض ديوننا. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا. عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير.